ساجدة لا تتخلف ينبغي للمسلمين أن يستفيدوا منها. وآخر ما قرأنا في الدرس الماضي آية يكثر تردادها على ألسنة الناس. هذا الحديث خرجه مسلم في أوائل كتاب الإيمان، وقد ورد عن عدة من الصحابة، وورد بأكثر من لفظ. ففي بعض ألفاظه أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم، نجده عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلكم صريح الإيمان. وفي رواية: ذلكم محض الإيمان. وفي رواية: قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا شيئا لو كان أحدنا حممة لكان أحب إليه. نجد في أنفسنا هواجس ووساوس، لو أن الواحد منا أصبح حمة اشتعلت فيه النار وأصبح فحما أحب إلينا مما نجده في نفوسنا. من إيش؟ من الوساوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان. ما معنى هذا؟ متى تظهر وسوسة الشيطان على القلب؟ لما يصفح القلب الوسخ، القلب المليء بالشبهات، الحريص على الشهوات، لا تظهر فيه وسوسة الشيطان، فهو للشيطان. فأصله ولبه وشغله وعمله للشيطان. أما المؤمن فماذا فما هو نصيب الشيطان من المؤمن؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما هو نصيب الشيطان من المؤمن؟ طائف لطيف، وسوسة تلقى. فالإنسان إذا وجد الوسوسة هذا لم يتخير. فلما سئل علي رضي الله تعالى عن هذا المعنى ذكر مثلا جميلا حسنا، قال علي رضي الله تعالى عنه: أرأيتم اللص بماذا يطمع؟ أيطمع في البيت الخرب أم يطمع في البيت النفيس؟ فاللص شبه الشيطان باللص، فالشيطان لا يطمع بالبيت الخرب. بعض الناس برمجهم الشيطان فأصبحوا يفعلون ما يحب دون أن يلقي لهم وسوسة، أصبحت نفوسهم رديئة خبيثة، فلا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر إلا ما أشرب من هواهم. فاللص لا يطمع إلا في البيت النفيس، والشيطان لا يلقي وساوسه إلا في البيت النفيس الذي فيه الإيمان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم صريح الإيمان. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق هذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ذلك فليتعوذ وليقرأ سورة الإخلاص. فمن جاءه شبهة أو وسواس من الشيطان فتعوذ بالله فدرأه واندحر فليحمد الله فإنه على خير، فليحمد الله فإنه على خير. لذا الإنسان إذا هو في الصلاة إذا جاءه وسوس الشيطان يدفل عن يساره ثلاثا وهو في الصلاة، وكان يفعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم. فإذا الوسواس لا يخلو منه إنسان، لكن يأتي عرضي، يأتي عرضا، هذا الوسواس يأتي للمصلي، يأتي للمسلم عرضا، ولا يتمكن منه ولا يصل من قلبه إلى عقله، فيستقر في العقل في الدماغ شبهة، فإذا استقرت هذه الشبهة في القلب في العقل هذا كفر والعياذ بالله. لكن إذا بقي حديث نفس وهاجس وطائف يطوف بالقلب فيتعوذ الإنسان منه فيندحر فليحمد الله فإنه على خير. والشبهات إخواني والشهوات ينبغي أن تكون من نصيب المؤمن الصادق هكذا، قلبه مرآة، إن جاءت الشبهة أو الشهوة لا تستقر في القلب، القلب يعكسها يطردها، لكن تنزل عليه. يستحيل ألا يحدث الإنسان نفسه بمعصية، يستحيل ألا تطرأ على القلب شبهة، يستحيل. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. لكن قلب المؤمن مرآة، فإذا جاءت الشبهة أو الشهوة عكستها المرآة. وقلب الفاسق والفاجر والمنافق والمتشكك كالإسفنجة، إذا جاءت الشبهة أو الشهوة مصتها فتظهر ثمرتها وحسرتها وشؤمها في يوم من الأيام، ولو في النزع، ولو في نزع الموت. قلب الفاسق والعاصي والمتشكك كالسفنجة، كل شهوة تأتي تمصها لا تعكسها، كل ما يرى من سوء، ما يسمع من شر، ما يلقى على قلبه من وساوس يخزن يخزن يخزن. يأتي يوم ولو في النازع كل الذي خزنه يظهر عليه، أما المؤمن فيبقى قلبه نظيفا، فالشبهة والشهوة التي تسقط تنعكس مباشرة، لا استقرار لها في قلب المؤمن. ولذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك صريح الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم في التفضيل ولا في الإيمان، في الإيمان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه آية مرت بنا، فنحن نفرق بين الرسل بالتفضيل ولا نفرق بينهم في الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات إخواني لها فضل عظيم، وكما أن الله عز وجل فاضل بين أنبيائه فإن المفاضلة حاصلة بين آياته. فالقرآن بعضه أفضل من بعض، ولبعض الآيات ميزات وفضائل جاء النص عليها. وهذه الآيات أنزلت من مكان خاص في السماء لم يفتح إلا لها، قل الفاتحة، ونزل بها ملك خاص على قلب رسول الله وجبريل عنده. فهذه الآيات مخصوصة بالفضل، وهذه الآيات تغني وتكفي عن غيرها. فروى البخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. وهو في الصحيحين. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته، وفي هذا إشارة إلى أن المراد من قوله في ليلته إشارة إلى أن المراد كفتاه عن قيام الليل، كفتاه عن قيام الليل. فلو الإنسان قبل أن ينام يقرأ هذه الآيات تكفيه عن قيام الليل، فقد كفتاه. من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلته فقد كفتاه. وقال الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش. فهذه الآيات أعطيها النبي من كنز تحت العرش. وروى أبو عيسى الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه، من ذاك الكتاب أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. البيت الذي تقرأ فيه هذه الآيات في ضمان لا يدخل الشيطان هذا البيت ثلاث ليال. ثم قال: هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى ابن مردويه عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، والمفصل نافلة. المراد المفصل اختصار من قاف إلى الآخر. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت عليه هذه الآية: ويحق له أن يؤمن. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال: ويحق له أن يؤمن. رواه الحاكم وقال: صحيح، صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله: والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عن الجميع: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد. شو الفرق بين الواحد والأحد؟ ما الفرق بين الواحد والأحد؟ نقول: قل هو الله إيش؟ أحد. ونقول: واحد أحد. الواحد ضد التعداد، والأحد ضد التجزئة. فالله واحد أحد. وفي هذا رد النصارى: الواحد ليس الاثنين ولا ثلاثة، والأحد، الأحد لا يقبل التجزئة. فالله ليس ثلاثة في واحد كما يقول النصارى قاتلهم الله، فالله واحد أحد. فالله واحد أحد فرد لا ثانية له. صمد، ما معنى الصمد؟ الذي تصمد إليه الأشياء. الله صمد، ترفع إليه الحاجات. فالإنسان يصمد حاجته إلى من؟ إلى الله. فالذي يصمد حاجته إلى الناس هذا إيمانه بأن الله صمد ضعيف. فالله واحد أحد صمد، إن وقعت في المسلم شأن مصيبة، مرض الولد، شدة، يقول يا الله، يأخذ بالأسباب لكن القلب يتوجه إلى الله جل في علاه. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. لا يفعلون هذا، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهتدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من الحق من ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. تأملوا معي إخواني دقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزال طائفة من أمتي إيش؟ غالبين قاهرين، لا قال ظاهرين، معروف هؤلاء معروفون، وإن كانوا مغلوبين فهم يتميزون عن سائر الناس، عندهم قناعات وأفكار واهتمامات وأولويات، من يخالطهم ويعايشهم يرى هذه الأمور ظاهرة فيهم. ولذا صفة هذه الطائفة لا يلزم أن تكون دائما إيش؟ أن تكون قاهرة غالبة، قد تكون مغلوبة لكنها ظاهرة. لا تزال طائفة من أمتي إيش الحديث؟ ظاهرين على الحق، عند القاصي والداني، عند شياطين الإنس وشياطين الجن، من يخالطهم ويراهم ويعاشرهم يعلم أنهم ظاهرين متميزين عن أهل الدنيا باهتماماتهم وأشكالهم وفهمهم وسلوكياتهم وموازينهم، ظاهرين واضحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دقيق، لا ينطق عن الهوى. فهكذا أهل شريعته ظاهرون، وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا. غفرانك ربنا أي سؤال المغفرة والرحمة واللطف، غفرانك ربنا يا ربنا اغفر لنا، نطلب غفرانك ونطلب رحمتك ونطلب أن تلطف بنا، هذا معنى غفرانك ربنا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله آمن الرسول إلى قوله غفرانك ربنا قال الله تعالى قد غفرت لكم وإليك المصير، المصير المرجع والمآب يوم الحساب، إلى الله عز وجل المصير. إن لله وإن إليه راجعون، أنت ملك لله وسترجع إليه. إذا الإنسان لما تصيب مصيبة تصاب مصيبة ماذا يقول؟ يقول إن لله، هذا الذي أخذه الله جل في علاه هو له، ومن كان له شيء أخذه. إن لله وإن إليه راجعون، إليه صائرون، إليه المصير. وروى ابن جرير عن جابر قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الرسول إلى قوله وإليك المصير، قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطى. فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه آية مظلومة، الناس يضعونها في غير موضعها، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث مظلوم، لأنه يشكو إلى الله من استعمالات الناس له على وجه ليس بصواب. لو قلنا ما هو وسع هذا المسجد، ما هو وسع هذا المسجد، سنقول طوله في عرضه في ارتفاعه، هذا ايش؟ هذا سعة هذا المسجد. الواحد اليوم من الناس نسأل الله العفو والعافية لا يريد ان يضحي ولا ان يجاهد هواه في سبيل الله في اي صورة من الصور. المصلي العايش برفاهية برغد وعنده نسأل الله العفو والعافية متبرجات، لما تذكره بالتبرج في بيته يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمرابي عنده أرصدة في المنور يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا. الإنسان لما يصافح الأجنبيات لا يكلف، إنما العمل بالنيات. طيب شيء يعمل بالنيات، الأعمال المشروعة، الأعمال التي يحبها الله بالنيات. فلا يكلف الله نفسا، وسع الشيء أعلاه. فالإنسان إن بذل كل ما يمكن ما بوسعه فقهر وغلب فلا شيء عليه. أما أن يترك الذي بوسعه ويقع ويهجم على الحرام ويترك الأوامر ويقول لا يكلف الله إلا وسعها، هذا كاذب. الوسع أن تبذل أقصى ما تستطيع حتى تحصل الطاعة وتبتعد عن المعصية. أما إنسان لا يجاهد هواه ولا يأمر ولا ينهى ولا يفعل شيئا ولما ينكر عليه يقول لا يكلف الله إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا خطأ، هذا كذب، هذا كذب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي لا يكلف الله أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه وإحسانه تعالى. وهذه الآية هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ظهر الآية أن الشيء الذي يهجم على النفس الله يؤاخذ به، وهذا شيء فوق الطاقة فوق الوسع. وقد استدل بهذه الآية بعض الأصوليين في تكليف ما لا يطاق، وقد استدل بعض الأصوليين في هذه الآية في إمكانية تكليف ما لا يطاق، ولكن الله عز وجل ببره ولطفه بعباده قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وإن وقعت المحاسبة فلا يقع التعذيب إلا بإيش؟ إلا بالوسع. وإن كانت هذه المحاسبة قد رفعت بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت من شر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وذلك ما هو ضمن التكليف، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك ما هو ضمن التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أي إن تركنا فرضا نسيانا أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. من عمل عملا خطأ وهو يجهل، فمن رحمة الله بالإنسان أن الله لا يؤاخذه. إذا عند أهل السنة والجماعة لا نكفر الناس ولا نبدعهم بمجرد أفعالهم حتى تقام عليهم الحجة وحتى يعلمون. فمن فعل معصية جاهلا فهذا يعلم ثم يزجر ثم ينهى ويؤمر. روى ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وراه ابن حبان والأوزاعي والطبراني. الأوزاعي هذه خطأ. لكن ما هو صوابها؟ هذه تحريف الكلمة، ننظر في تفسير الأصل إن شاء الله. وروى ابن أبي حاتم عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل، أما تقرأ ذلك قرآنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا إسناده شهر بن حوشب وشهر ضعيف. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة، وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. وبعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعها. من قبلنا إخواني كان عليهم آصار وأغلال. الواحد كما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، كان الواحد من قبلنا إذا جاءت النجاسة على ثوبه قرضه بمقراض. تطهير النجاسة على الثوب بقصة ما يغسلها. كان الواحد من قبلنا إذا فعل معصية أصبح والمعصية مكتوبة على باب بيته أغلال آثار. الله جل في علا يعاملنا بإيش؟ برحمته، يستر علينا ورفع عنا كل ما فيه مشقة، وأصبح ديننا بفضل الله عز وجل ديننا سهل ميسور، وهو غذاء الفطرة، هو الذي يتلائم مع الفطرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله نعم. وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت، الله فعل. فهو لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا يحملنا ما لا نطيق. وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقوله: واغفر لنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة. وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا توقعنا في ذنب آخر. كان حماد بن سلمة يقول: ليست اللعنة السواد في الوجه. ليس الملعون من يصبح ممسوخا، ليست اللعنة السواد في الوجه، ولكن اللعنة ألا يخرج الرجل من ذنب حتى يقع في ذنب آخر. اللعنة الإنسان ما يخرج من ذنب حتى يقع في ذنب، يخرج من ذنب يقع في ذنب، وتبقى الذنوب تتوالى على قلبه، هذا العياذ بالله، هذه اللعنة. قال ابن كثير: قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، أن يغفر الله ويتجاوز، وأن يستر الله عز وجل ولا يفضح، وأن يحفظه ولا يوقعه في نظيره. المذنب محتاج لثلاث أشياء: الله يتجاوز، الله يستر، الله عز وجل لا يؤاخذه فيوقعه في ذنب آخر. وقد تقدم في الحديث أن الله قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان، توكل عليك وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. لذا إخواني قلنا أكمل الناس في العبادة إلى الله عز وجل من يعبد الله ومن يستعين على الله بعبادته. فالناس أربعة أصناف: لا يعبد إلا الله ولا يستعين في عبادته إلا عليه، فالقلب منكسر تمام الانكسار، خارج عن حوله وطوله، ويعلم أنه لا توفيق له إلا من الله. فكما أنه لا يعبد إلا الله فإنه لا يستعين، فإنه يعلم علم اليقين أنه لا يقدر على عبادته إلا باستعانته به. وصنف يستعين بالله ولا يوفق للعبادة، وصنف يعبد ولا يستعين، لا يشعر بالاستعانة. وصنف وهو أردأها وأسوأها والعياذ بالله: لا يعبد ولا يستعين. أنت مولانا، أنت الولي وأنت الناصر. ربنا قال عن الكفار المنافقين، قال إيش؟ بعضهم أولياء بعض. ماذا قال بعدها؟ قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الشرع جاء، ومن مقاصد الشرع اللي قلناها أكثر من مرة، ألا نتشبه في الكفار. لكن في هذا الموطن قال: إلا تفعلوه، لتفعلوا إيش؟ الولاية. كفار أولياء بعضهم بعضا، إلا نكون مثلهم. في هذا الموطن فقط جاء أمرنا أن نكون مثلهم في الولاية. إلا تفعلوه، إلا تفعلوا الولاية فيما بينكم، إن لم يكن المسلم ولي المسلم تكون في الأرض فتنة فساد كبير. سبب الفتنة الموجودة أن المسلمين ليس بعضهم أولياء بعض، المسلمون ليس كل جسد الواحد، المسلمون أشلاء، كيف بدن فيه يد ورأس ورجل وظهر وصدر، وهذه الأشلاء أشلاء متفرقة، هل هذه فيها حياة؟ الحياة متى تكون؟ لما تجتمع هذه الأعضاء تدوم فيها الحياة. وهكذا المسلمون، فالمسلمون إذا كانوا أشلاء مفترقين فلا وزن لهم ولا قيمة. فإن وقعت الولاية فيما بينهم حصلت قوته. وكيف أن تكون ولي للمسلم المسلم كيف يكون وليا للمسلم؟ قال الله تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أن تكون ولي أخيك فقط إذا أمرته إن قصر، وإذا نهيته إن فعل المعصية. هذه الولاية، هذه الولاية الشرعية. المؤمن ولي المؤمن فقط إذا إيش؟ إذا أمر ونهى. هذه الولاية الشرعية التي أمرنا الله بأن نحققها، أن نتآمر فيما بيننا بالمعروف، وأن نتناهى فيما بيننا بالمنكر، وأن تكون بيننا الربانية، أن نحب بعضنا بعضا لله، وأن نجتمع على دين الله. لا يجمعنا مصلحة ولا رأي ولا حزب ولا جماعة، يجمعنا دين الله، ودين الله ينظمنا، ودين الله يكافينا. فإن وقعت هذا الأمر، إن وقع بين المسلمين فهنيئا له. وأما إن وقعت المحبة والاجتماع والألفة على اسم وليس على التآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو على مصلحة أو على شهوة أو على تحقيق ذات أو على نصرة اسم، فالويل للأمة، الويل للأمة. فينبغي أن تكون الولاية بين المؤمنين من أجل الله، وينبغي أن توجد الربانية بين المسلمين، أن يكون جميع أن يكون جميعهم متوجهين إلى الله، يعملون على نصرة شريعته. فالولاية بينهم على حسب الطاعة، فكلما ازداد الإنسان في الطاعة ازداد حبك له. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك، فانصرنا يا ربنا عليهم، واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال: الله فعلت. قال ابن جرير عن معاذ بن جبل أنه إذا فرغ من هذه الصورة فانصرنا على القوم الكافرين قال: آمين. ورواه وكيع عنه أنه كان إذا ختم البقرة قال: آمين. وهذا في غير القرآن، في غير الصلاة، هذا في غير الصلاة. وأريد أن أكون لله الحمد قد فرغنا من تفسير سورة البقرة، نكمل إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين. وأنا أعتذر عن دروس الفجر من غد، وسأبدأ إن شاء الله الجمعة، ليست غد ولا التي بعدها وإنما التي بعدها بسبب سفر طارئ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخيرات، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعل الطاعات، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.